السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وما زلنا مع سورة يونس عليه السلام. وقفنا عند قصة موسى وفرعون، كيف كانت المحاورة والمغالبة لموسى عليه السلام، فلم يجد فرعون إلا سلاحا واحدا يتبعه ويتبعه الطغاة في كل زمان، دوما لا حجة لهم ولا سلطان لهم ولا علم لهم، فيلجؤون إلى التهديد والترهيب والتعذيب وما شابه ذلك. أمر موسى عليه السلام أن يخرج بقومه من مصر نجاة بهذه الأنفس المؤمنة من بطش فرعون وجنده. قال تبارك وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله تبارك وتعالى من عظيم منه لأوليائه، فكان على رأسهم موسى عليه السلام، أجرى لهم آية خارقة للعادة. فالمعتاد أن الأرض التي عليها ماء يغيبها الماء، أما في هذه الآية فقد انشق البحر وصار كالجبلين العظيمين، وصارت الأرض ترى السماء أرضا يسير عليها الناس. وهذا كان آية عظيمة بضربة من عصا موسى، وهذه العصا أمرها عجيب. هذه العصا كانت يعني الخطوة الأولى في ملحمة إيمان السحرة، وهذه العصا هي التي أمر موسى أن يضرب بها البحر فصار كالطود العظيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا، من البغيان والعدوان، إنه يأبى أن يخرجوا من سلطانه، والمعنى ما اكتفى بطغيانه وقتله وتعذيبه وادعائه للألوهية والربوبية، وما اكتفى أن هؤلاء ما نزعوه في أرض أصالة، ما نزعوه في أرضه وما أظهروا له عداوة، بل أناس مستضعفون أرادوا أن ينجوا بأنفسهم وبدينهم وهو يأبى ذلك. وهكذا عادة المتكبر، لأن الناس إذا خرجوا من أرضه سالمين سيقال أنت لا سيطرة لك على الأرض، يخرج هؤلاء من سلطانك دون أن تحرك ساكنة. فالكبر يمنعه إلا أن يتبعهم. وهذا نقوله لأن سائل قد يقول: لما لم يتركم فرعون يرحله ما دام هو سالما وسالم في أرضه، وما نازع أحد في ملكه ولا في أرضه ولا في سلطانه؟ هم ما نازعوا، لم ينازعوا لا في سلطان ولا في أرض ولا في الأنهار التي ادعاها أنها تجري من تحت يديه من تحت ولا ما يهديه شيء، بل تركوا له الجمل بما حمل وفروا بدينهم لما أتبعهم هو الكبر. هكذا شأن المتكبرين، يريدون أن يبسطوا نفوذهم وطغيانهم على جميع المستضعفين. راحت هؤلاء الطغاة أن يتنفسوا كبرا، أن يتنفسوا طغيانا، أن يتنفسوا سفكا للدماء وهتكا للأعراض. هذه هي أنفاسهم التي يعيشون عليها، خلاف ذلك لا يهدأ لهم بال. هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكرت أنه ما تركهم من باب الكبر، يقال كيف تكون إلها ولك السلطان والنفوذ ثم يخرج هؤلاء من أرضك دون أن تمسهم بسوء. فالكبر الذي جعله يتبعهم، وكان في ذلك حتفه وهلاكه. سبحان الملك لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ساقه سوقا إلى هلاكه وما اعتبر. هكذا إذا كان الطغيان يعني كالغشاوة على القلب وعلى العين، فترى الطغاة لا يرون بعيون قلوبهم، لهم بصر بلا بصيرة، لهم آذان لا يسمعون بها. يرون هؤلاء الطغاة يرون العبر والآيات في أناس أهلكهم الله من قبل، ومع ذلك لم يعتدوا وصدوا عن السبيل. خرج موسى عليه السلام، قيل أن موسى عليه السلام لما خرج بقومه كانوا 600,000 تقريبا، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود، تعبئة عامة، تعبئة سريعة للجنود، لأن اليوم يوم ملحمة. هكذا ظنه فرعون، يجمع جنوده ويقوم بتعبئة عامة للجند، اليوم سيكون هلاك موسى وبني إسرائيل، هكذا زعم. فجمع الجنود بالحديد والنار بلا نقاش ولا مراجعة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فركب فرعون في جيوشه وفي قبهته وفي سلطانه كما ذكر الله في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان يعني صار وهذه من عظيم الآيات وعظيم المنن على بني إسرائيل. لما تراءى الجمعان وقع بينهما تراءي، والمعنى أن موسى عليه السلام وبني إسرائيل لما كانوا على أعتاب البحر رأوا جنود فرعون ورأوا فرعون في إثرهم، وفرعون وجنوده يرون موسى تراءي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن المدركون، قضي الأمر سنهلك. قال أصحاب موسى إننا مدركون. فكان الجواب من موسى الكليم الواثق في نصر ربه، الذي يقف على أرض صلبة يعلم أنه لن يترك ولن يهمل، بل يعلم أنه في كنف الله في معية الله. قال كلا إن معي ربي سيهدي، ينفي ويؤكد على معية الله، إن معي ربي، معية الله هي معية للناس كافة، ولكن هناك نوع معية، معية خاصة، معية التأييد والنصرة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كلا إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فينفي عنه الحزن ويزيل عنه الحزن والغم. لما؟ لأنه إذا كان هناك معية لله فلما تحزن؟ لما يصيبك الهم والفكر إذا كان الله في معيتك، يحفظك، يحوطك، يرفع عنك كل داء وهم وغم وسوء. فعلى قدر اليقين في معية الله للعبد على قدر ما يزول عنه كل هم وفكر وداء وشغل وتفكير، بقدر ما تكون واثقا في معية الله لك. أليس الله بكاف عبده؟ عبده بقدر ما تحقق من العبودية وبقدر ما تحقق من الهداية تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ كلا إن معي ربي سيهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها واثقا في معية الله. وكذلك هذا للأنبياء وللأولياء أيضا ولكل مؤمن أن يثق في معية الله. وعلى قدر الثقة في معية الله للعبد، على قدر ما تكون أنت واثقا في معية الله لك، هذا ينزل على قلبك بردا وسلاما، يغسل عنك الهم غسلا، يغسل عنك الضيق غسلا، يغسل كل هم وغم ونصب وصب بقدر يقينك في معية الله. إذا قال موسى عليه السلام دون أن يتردد أو يرتجف أو يفكر: كلا إن معي ربي سيهدي. وكان ما كان كما في سورة الشعراء. نعود إلى سورة يونس. هنا يضرب موسى عليه السلام البحر، فتظهر الأرض اليابسة بين جبلين عظيمين من الماء. يمر موسى عليه السلام والقوم يتعجبون، بنو إسرائيل يتعجبون، يسيرون على أرض يابسة كانت من لحظات معدودات يغمرها المياه لا ترى أصالة. ومن شديد الغشاوة على فرعون وجنوده أنهم آيات تلو الآيات، ألم يكن لهم في هذا معتبر أن يعودوا؟ هذا البحر الذي يرونه دائما مليئا من يوم أن ولدوا سنوات معدودات وأحقاب مديدة، يرون الماء يملأ هذا المكان وإذ به ينفض ويصبح ممرا آمنا. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مر موسى وبنو إسرائيل فأتبعهم فرعون، ولما كانوا في وسط الطريق انهال عليهم الماء من كل مكان، وصارت الأنهار التي كان يدعي أنها تجري من تحت صارت تغمره غمرا. وعندها لما عاين العذاب وأدرك أنها النهاية زعم إيمانا لم يقبل، لأن هذا الإيمان أتى في وقت لا تنفع فيه التوبة، لأنه ما تاب حبا في الله ولا إقبالا عليه، ولكن أيقن أنه على ضلال، أيقن أنه كان في قضية فاشلة عاش عليها كبرا وجحودا، وكان يعلم أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ولكن منعه الكبر. وهنا يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى لم يقل آمنت بالله، إنما يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، والمعنى يعني يقول أن آمنت بالله الذي يدعيه بنو إسرائيل، الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا الوقت لا ينفع إيمان، كما قال عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا موطن لا ينفع فيه التوبة. أي موطن؟ إذا عاين المرء العذاب، إذا أتى العذاب قوما، كما قال تبارك تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا لما قال ذلك أتى الجواب: الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن وتدعي الإيمان والعبودية والتعبد، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، كم قتلت، كم عذبت، كم سجنت، كم وكم وكم. أحصاه الله ونسوه. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لذلك الله تبارك وتعالى لم يقبل منه هذه التوبة، كما قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. الذي يتوب من قريب أي يتوب قبل الغرغرة، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، هذا تقبل توبته. قال بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. في وقت الغرباء لا تنفع توبة، ولا الذين يموتون هم كفار. هذه موانع للتوبة، ومنها أن يعاين الناس العذاب. لذلك إذا رأى الناس الشمس تشرق من مغربها آمنوا جميعا، وعندها لا تنفع توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل: طلوع الشمس من مغربها، الدجال، والدابة. وعلامات الساعة كالعقرب إذا انفرط سال بقية العقرب. يقول أن في هذا الموطن لم تنفع فرعون هذه التوبة. عند أحمد بسند حسن عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: أي جبريل، لو رأيتني يا محمد، يعني جبريل بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه الحديثة، فيقول جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، حال البحر أي طينة البحر، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من طينة البحر، فدسسته في فم فرعون مخافة أن تناله الرحمة. أي عند أحمد والترمذي بسند حسن، يعني جبريل كان يأخذ من طين البحر فضعه في فم فرعون لئلا تناله الرحمة. فما يذكر من أن الله قال لجبريل: وعزتي وجلالي لو استغاثني، أي عن فرعون، لو استغاثني واستغفرني لغفرت له، فهذا لا يصح. ذكره السيوطي في معترك الأقران في إعجاز القرآن، فقال: وقيل أن فرعون لما عاين العذاب أراد الإيمان، لما أدرك الغرق فرفع جبريل الطين ووضعه في فمه حتى استغاث فرعون فعاتبه ربه. الله عاتب جبريل: استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاثني لأغثته. هذا أثر لا يصح، وهذا منكر سندا ومتنا. أما من حيث المتن والمعنى، فمن حيث المعنى أن فرعون آمن في وقت لو فيه الإيمان كما ذكرنا، لأن المرء إذا عاين العذاب فآمن، فهذا موطن لا تقبل فيه التوبة. فإن قيل صح كما ذكرنا بسند حسن عند أحمد أن جبريل كان يدس الطين في فم فرعون لئلا تدركه التوبة، وهنا إشكال: هل جبريل لا يحب رحمة الله لعباده؟ هل جبريل يرضى أن فرعون يموت على الكفر؟ لما سعى جبريل إلى أن يمنع التوبة أن تصل إلى فرعون؟ هذا إشكال. وجوابه أن نقول أن المحكم في ذلك أن فرعون آمن في وقت لا تنفع فيه التوبة. آمن فرعون في وقت قد، لأنه آمن متى؟ لما عاين العذاب، وهذا وقت بالأدلة المحكمة وقت لا تنفع فيه التوبة. لذا أن قد يعترض بفعل جبريل لو أن جبريل فعل ذلك مع فرعون في وقت تنفع فيه التوبة. فالمعنى العام أن الذي فعله جبريل هذا ما أثر في قبول التوبة، لأنه أصالة إيمان فرعون كان في وقت لا تنفع فيه التوبة، ولكن أراد جبريل أن يستزيد توثقا وتوثيقا من أن يموت فرعون على الكفر. إذا نقول يصح هذا الاعتراض من الذي يقول كيف يعني جبريل أن يفعل ذلك مع فرعون، هذا الاعتراض يصح لو كان فعله في وقت تنفع فيه التوبة لفرعون، ولكنه كما ذكرنا فعله في وقت لا تنفع فيه توبة فرعون بالأدلة التي ذكرناها. إذن الاعتراض بأن يقال كيف جبريل أن يرضى الكفر لفرعون، كما ذكرنا أن هذه مقدمة غير صحيحة، أصالة. إنما تصح هذه المقدمة لو كان، لو أن جبريل فعل ذلك مع فرعون في وقت كانت تنفعه التوبة. سيما أننا نقول أصالة أن النص العام قوله تعالى عن لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فليس لجبريل أن يفعل أمرا ما صغيرا كان أو كبيرا إلا بأمر ربي وإلا بإذن ربي، لا يعصون الله ما أمرهم، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثم قال تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل أصابهم الشك في موت فرعون. يعني الناس العجيب، إذا زاد الظلم على أناس والتشريد والقتل وزاد طغيان الطغاة، البعض قد يصيبه يأس من هلاك هذا الطاغوت. يعني بعض ضعاف الإيمان قد يشك: هل هذا الطاغوت سوف يهلك؟ هذا الذي قتل وفعل وفعل، فرعون هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ونادى في الناس: ما علمت لكم من إله غيري، هل سيهلك؟ هل سيموت؟ فبعض الناس قد يصيبهم الشك في هلاك أي طاغوت من كثرة طغيانه ومن كثرة ظلمه، ويصيبهم اليأس أو الشك. لذا أراد الله تعالى أن يطمئن قلوبهم، لأن يرد مثلا أن جثة فرعون يعني تغرق في البحر، فلا يعثر لها، لا يعثر لها على أثر. ولكن الله تبارك وتعالى من عظيم فضله بني إسرائيل أراد أن يطمئن قلوبهم أن هذا الطاغوت قد أهلكه الله تبارك وتعالى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكان حقا آية لمن خلفك، آية بصرية وآية سمعية. آية بصرية في كل من رأى جسده، في كل من رأى جسده من بني إسرائيل وقد رأوه جثة هامدة لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحرك. يعني هذا مما يشفي غليلهم ويشفي صدورهم، حينما يرى بنو إسرائيل جثة هذا الطاغوت أمامهم ملقى على الأرض، هذا الذي كان بإشارة منه بأصغر أصبع من أصابعه يقتل ويسلب وينهب، فالآن لا حراك، لا قوة، لا سلطان، لا صولة، لا دولة، لا جولة، قضي الأمر. فكان هذا حقا شفاء لصدورهم وذهابا لغيظ قلوبهم. فكانت آية مرئية لكل من رأى من بني إسرائيل، وأيضا آية سمعية لكل من سمع خبره. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أول الآيات: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهذه رؤية ليست رؤية بصر، لأن كل قصة في القرآن فيها ألم تر، أي يا محمد ولأمته من بعدي، هذه رؤية، رؤية قلب، رؤية اعتبار. لأننا ما رأينا عادا ولا فرعون ولا قارون، إنما رأينا، إنما سمعنا عن أخبار هلاكهم، فكان في ذلك آيات سمعية نحن نوقن بوقوعها ونؤمن بها وإن لم نرها. فكان في تأويل وتفسير هذه الآية لتكون لمن خلفك آية، آية مرئية لكل من رآه هكذا جثة هامدة، وآية أيضا سمعية لكل من سمع عن خبره إلى قيام الساعة. وكما ذكرنا أن بعض بني إسرائيل أصابهم الشك، هل هذا الطاغوت يليق في الله؟ فأراهم الله ذلك آية. وقد اختلفت الأقوال في من هو فرعون موسى، قيل رمسيس الثاني أو غيرهم، وهذا من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر. دوما ندعو نقول: اللهم ارزقنا علما نافعا، العلم النافع والذي يزيدك علما وعملا، وقرب من الله، ده اسمه العلم النافع، تزداد به علما وعملا. وهناك علم لا ينفع، هناك قضايا العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. كان رمسيس الثاني أو الثالث أو غيره، ليس هذا مناط الاعتبار، إنما مناط الاعتبار أن تقرأ في نهايته، في خاتمته، في هلاكه، هذا هو مناط الاعتبار، بغض النظر عن اسمه وأي أسرة كان. طيب، لذلك يعني بيقال إنه في متحف في جسد لرمسيس، وفي أثر غرق في، قد يكون هذا وقد يكون غير ذلك، لكن كما ذكرنا ليس هذا مناط الاعتبار، كان هو أو كان غيره، العبرة في نهاية الظالمين، العبرة في ثقة المؤمن بربه أن الظالم مهما علا وطغى فالله أكبر، مهما علا وطغى فله نهاية، مهما علا في الأرض فمصيره إلى باطن الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قد يبقي الظالم ليكون هذا اختبارا للناس كافة. فأما المنهزمون راهم يتزلفون إلى الطاغوت ويبيعون دينهم بدنياهم، وأما أهل الإيمان فيثبتوا على الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس ممن سبقوا كان أحدهم يوشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، لا يصده عن دينه صاد ولا يرده عن دينه راد، فهذا مقام الاختبار، وإلا فالله وسعت قدرته كل شيء. الله تبارك وتعالى قادر على أن يزيل كل الطواغيت في طرفة عين بل أقل، لا يعجزه شيء، وسعت قدرته كل شيء، ولكن كما ذكرنا كما قال عز وجل، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فقد كان هذا الهلاك لفرعون في يوم عاشوراء، لذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوما، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى فصامه وأمر الناس بالصيام، نحن أولى بكل نبي من قومه، لأنه ما من قوم إلا وكذبوا نبيهم وسبوا نبيهم وحرفوا كتابهم إلا هذه الأمة المباركة، أمة الإسلام، فهي آمنت بالله وبرسوله وآمنت بالغيب الذي سطر في القرآن، لذلك كانت خير أمة أخرجت للناس، لا يمنع أن يقع فيها بعض المخالفات والبدع وهذا وارد، لكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فالعبرة بالمجموع وليس بأحد الأخطاء. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل أي أنعمنا عليهم بنعم الدنيا والدين ورزقناهم من الطيبات، يعني لما تنظر وتتصفح في كتاب الله تبارك وتعالى كم من النعم الذي أنعم الله بها على بني إسرائيل، كم كانوا في ذل ومهانة ونجاهم الله من فرعون، فهل شكروا النعم؟ لا والله، من عليهم بالمن والسلوى وأدخلهم بيت المقدس ومن عليهم بنعم تعد ولا تحصى، ولكن ما فعلوا إلا الإيذاء والتكذيب وسب الله وسب رسله. الله تبارك وتعالى من عليهم بالتمكين في الأرض، فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أورثنا بني إسرائيل، وكذلك أورثناها بني إسرائيل. ومع ذلك ومكنهم في بيت المقدس، ومع ذلك ما ازدادوا إلا عنادا وتكذيبا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. والمعنى يعني قد يسأل سائل، هذا قد نرى ونقرأ هذه الآية في مواطن كثيرة من القرآن، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم. هل العلم سبب في الاختلاف؟ مفترض أن العلم يجمع والسنة تجمع والبدعة تفرق، فما العلاقة بين الاختلاف وبين العلم؟ المعنى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي اختلفوا وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا، بل هم على علم قد أنزل عليهم فلم يعملوا به، بل أبوا إلا الاختلاف. فلم يكن اختلافهم عن جهل أو انعدام علم، بل اختلفوا لما حرفوا العلم وجعلوه وراءهم ظهرية واشتروا به ثمنا قليلا. قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والمعنى: أي يا محمد، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك من هذا الحق فاقرأ الذين يقرؤون التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى، فإنهم يعلمون أنه الحق. وهنا إشكال، هل سلم يصيبه شك في القرآن الذي أنزل إليه حتى يلجأ لأن يسأل بني إسرائيل؟ نقول مقدمة بنيت على نتيجة. هذه النتيجة بنيت على مقدمة، والمقدمة لم توجد إذن فلن توجد النتيجة. بمعنى الإنسان لن يشك أبدا، كما قال سعيد بن جبير: ما شك وما سأل. الله يقول لهم: فإن كنت في شك فاسأل. فالإنسان لم يشك طرفة عين. والمعنى: إن كنت في شك فاسأل، والإنسان لم يشك إذن فلن يسأل. والقاعدة هنا أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم تحقق الشرط ووقوعه. إذا علق الحكم على شرط فهذا لا يستلزم أن يقع الشرط، كما قال كأن يقول الرجل مثلا: إن كنت لا تعرفني فاسأل فلان، هو يعرفه جيدا. كما يقول الأب لابنه: إن كنت أنا أباك حقا فأطعني واسمع لنصحي، هو يعلم أنه أبوه. قد يقول رجل لابنه مثلا: إن كنت تعلم أني أبوك فأطعني، هو يعلم أنه أبوه. فالقاعدة هنا تعليق الحكم على شرط لا يستلزم تحقق هذا الشرط، فيكون معنى الآية: إن كنت في شك فاسأل، وإن كنت في غير شك فلا تسأل. والسلام لم يكن في شك صلى الله عليه وسلم، بل هو كان سيد الموقنين. قال شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، ولكن هذا حكم معلق بشرط، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. المعلق بشرط، ما هو الشرط؟ أن تشك. الحكم اسأل، فإذا علق الحكم على شرط يعدم بعدمه. وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد يقينا. يعني إيه؟ يعني قد يكون هذا، أي سؤال أهل الكتاب، ليس معناه فقط للشاك، بل قد يسأل المرء أهل الكتاب ليزداد يقينا، كما وقع لموسى لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان الذي هو الذي النمرود، وقال: ربي الذي يحيي. ومع ذلك يقول إبراهيم بعدها بآيات: ربي أرني كيف تحيي الموت. هل إبراهيم شك في قدرة الله على إحياء الموت؟ لا والله، ما شك طرفة عين، بل هو الذي ناظر على ذلك وقال: ربي الذي يحيي ويميت. إنما قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فاليقين درجات ثلاث: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. علم اليقين أن تكون على يقين من وجود الجنة مثلا، اللهم ارزقنا. حق اليقين إذا رأيت ما بها، فكنت خارج الجنة فرأيت ما بها من الدهر. هذا يسمى حق اليقين، عين اليقين إذا باشرت ما فيها من قول وقصور هذا يسمى عين اليقين. فأراد موسى أن يرتقي من علم اليقين أنه يعلم أن الله يحيي ويميت إلى عين اليقين، لذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا فيكون المعنى له تأويلان، أن السلام لم يشك قط ولذلك لم يسأل. التأويل الثاني أن لم يسأل قوما آخرين لا يلزم من السؤال الشك، بل قد يكون السؤال ليزداد يقينا، وأن السلام كان يقينهم أشد الناس وأعلى الناس يقينا، لذا فما شك وما سأل. وهذا أيضا نظيره قول الله لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دون الله، والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك، وإنما سألهم بالإقرار ليعلم الناس كافة أن عيسى ما ادعى ألوهية ولا ربوبية ولا ادعى بنوة لله، نعوذ بالله من الضلال. قال ابن القيم أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين إرادا وقالوا كان في شك فأمر أن يسألنا. يعني هذه الآية قد يتخذها اليهود والنصارى حجة، يقولون أن الله أمر نبيه محمد أن يسأل اليهود والنصارى، فإن كنت في شك فاسأل. ثم أجاب ابن القيم فقال وهذه الآية ليس فيها إشكال بحمد الله، قال وإنما أوتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم، يؤتى أشباه الأنعام من سوء القصد، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ثم قال ابن القيم وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال، لا أهلي بخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر عبادك المستضعفين ومكن لدينك في الأرض، وصلى الله على النبي.